أمه تمنعه من الزواج بامرأة ثانية إذا كان الولد محتاجا وعفته تتوقف على ذلك، فليس لها أن تمنعه ولا يلزم طاعتها في ذلك. فإن من الرجال ما لا تعف امرأة واحدة ومع ذلك يتلطف بها ولا يكايدها ويسترضيها ما أمكنه ذلك، لأن بعض الأمهات ممكن تقول لو تزوجت ثانية لا تدخل بيتي ولا أدخل بيتك ولا عيالك منها ولا. نقول إذا توقفت عفة الولد على هذا خلاص المسألة صارت مسألة شرعية.